الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من مهذب الزاد المعاد. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج السحر، عافانا الله وإياكم من السحر ومن كل الأمراض والبلايا والأفات، آمين يا رب العالمين. قال: السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته صلى الله عليه وسلم بالسم، لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي النساء ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه فدل عليه، يعني سأل الله عز وجل أن يعرف أين هذا السحر في أي مكان فدل عليه، فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة وجفي طلعة ذكر. المشط والمشاطة ما تساقط من شعر الإنسان حين يمشط رأسه، وجفي طلعة ذكر هو الشمراخ الذي يخرج من ذكر النخيل، فكان وضعوه في هذا المكان، ثم وضعوه في بئر ذروان في المدينة. فلما استخرجه صلى الله عليه وسلم ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال، رواه البخاري ومسلم، يعني كأنما كان مربوطا بحبل ثم فك عنه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في العدوى، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، والجذام مرض يصيب الأطراف في الإنسان فتتآكل شيئا فشيئا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فقد بايعناك، دون أن يصافحه ودون أن يجلس معه. هذا في صحيح مسلم. أما ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، لأن المجذوم يعني مع نفسه وعلى ما يصل إليه نفسه يتناثر منه شيء من هذه البكتيريا أو الجرثومة، جرثومة الجذام، فلذلك تفر منه بمجرد أن تراه ابتعد عنه. ورد في سنة ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، يعني لا تنظر إليه طويلا، لكن الحديث لعله فيه مقال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، لا يريدن ممرض على مصح. الممرض هو الرجل صاحب الإبل المراض التي أصيبت بالجرب وما شابه ذلك، فيقوم على تمريضه، لذلك يسمى الممرض، وإنما هو في اللغة الممرض على مصح. المصح هو صاحب الإبل الصحاح، هذا لا يأتي على هذا خوفا من انتقال جرثومة الجرب وما شابه ذلك. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. وقيل له صلى الله عليه وسلم إن النقبة تقع بمشفر البعير، النقبة هي أول أثر الجرب، وسميت نقبة لأنها تنقب الجلد أي تخرقه. إن النقبة تقع في بمشفر البعير فيجرب لذلك الإبل أو فيجرب لذلك الإبل. قال: فمن أعدى الأول، رواه أحمد، يعني ما في عدوى، لأن الأصل من أين جاء لها العدوى؟ البعير الأول، أول بعير أجرب. فهنا هذا الحديث رواه أحمد، فهنا الجمع بين لا عدوى وفر من المجذوب، لا يريد أن ممرضا على المصح، ومن أعدى الأول، الجمع بين هذه أن هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت السبب، سبب المرض ثابت، ونفى استقلاله بالتأثير، استقلال هذا المرض بالتأثير هذا منفي. لذلك نحن الآن يعني ربما أمعاؤنا أو الهواء أو الأفواه مليئة بالبكتيريا والميكروبات والجراثيم، لكن من المريض ومن السليم، من المعافى ومن الممتلأ. فليس شرطا كل إنسان فيه مثل هذا السبب أن يكون مريضا أو يمرض. هذه المستشفيات تغص بالمرضى ومع ذلك تغص بالزوار، تغص بالأطباء، فليس الكل مريضا بمرض ما من الأمراض التي يقولون عنها معدية. فلذلك العدوى المنفية هي ما كان يعتقده العرب أن المرض يؤثر بنفسه، وإنما بإذن الله عز وجل. هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الإلهية. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، تسمى العين وتسمى النفس. وفي رواية لمسلم: ولو كان شيء سابق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. أما الحمى بالتخفيف فهي سم ذوات السموم كالعقارب وما شابه ذلك، رخص في أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره. والنملة القروح التي تصيب الجنب. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر العائن، الذي يعني علمنا أنه هو الذي عانى فلانا يعني ضرب عين، يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، يعني المراد المصاب يغتسل ممن أصابه بالعين، مما يعني تساقط من ماء مس جسده، لهذا فيه علاج إلهي. ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر، يعني أولادها من جعفر الطيار رضي الله عنه وعنهم أجمعين، تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ ظهر أطفال صغار لكن سبحان الله مباشرة العين تؤثر بهم. فقال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، عامر رأى سهلا يغتسل، فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، ما ذكر اسم الله وأعجبه جلد سهل، فقال: ولا جلد مخبأة ولا جلد عذراء، جلد بنت بكر ما رآها أحد، جلدك عجيب انت. قال: فلبط سهل، سقط مباشرة وبدأ سبحان الله يعني كأنه في النزع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بالحادثة، أتى عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ يعني قلت لبارك الله لك في هذا الجلد، اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح مع الناس، علاج مباشر. وروى مالك رحمه الله عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه: إن العين حق توضأ له فتوضأ له. إذن في رواية اغتسال وفي رواية غسل أماكن الوضوء مع الركبتين وداخلة الإزار، ورواية هنا تقول توضأ له الوضوء فقط. وصح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية، يعني فتاة أو طفلة، في وجهها سفعة، والسفع في الوجه هو عبارة عن آثار الضرب الشديد، فكأنها كدمة، كأنها سواد أو زرقاق في الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. هذه الفتاة سببها نظرة، وكأنها ضربة من الشيطان أثرت فيها فتذهبها الرقية. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثانيا، إذا كان العائن يخشى ضرر عينه، يعني بعض الناس يعلم من نفسه أنه ما يشوف شيء إلا يصيبه شيء، وهذا العين تكون مع الإنسان الصالح وقد تكون مع الإنسان الطالح الفاسد. أما الحسد فلا يكون إلا من قلب حاقد من الفاسدين، أما العين فقد تعين أنت أهلك وأولادك ومالك. فقد عانى الصحابي عامر، الصحابي سهل ابن حنيف. فالعين تختلف لأنها انشراح صدر مع نظرة مع استحسان بدون ذكر الله عز وجل، هذه العين. فلذلك العائن إذا علم من نفسه أنه يضر غيره هذا عليه أن يدفع هذا العين. قال ابن القيم: وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، بارك الله لك. لذلك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهو ماله لو قال هذا الكلام، لكن ما قال، قال كلاما آخر، ما ذكر الله. الله سبحانه وتعالى أرسل عليها حسبانا من السماء، أمطار شديدة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعامر: لما عانى سهلا ألا بركت. ومما يدفع به إصابة العين رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، التي رواها مسلم في صحيحه: بسم الله أرقيك، والله أشفيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره. داخلة الإزار فيها قولان: أحدهما أنه فرد، الثاني أنه باطن إزاره الذي يلي جسده، وهذا الذي أميل إليه، أن يغتسل الإنسان أو يغسل أماكن الوضوء ثم مع الركبتين، وداخلة الإزار يعني الإزار الذي يكون يلي الجسد، لو جمع طرف البنطلون الداخلي أو السروال أو فلينلا أو ما شابه ذلك وتغسل طرف منها مع الماء ثم يصب على الإنسان، هذا نوع من العلاج. ثالثا، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني لدغته عقرب أو من ذوات السموم. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهب، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفون، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين ويفرغه، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني لا يوجد فيه أي أثر لذلك المرض أو لذلك السم. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه وهو قطيع من الغنم يبلغ 30 شاة أو أكثر. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كنا فننظر ما يأمرنا، يعني الورع منعهم أن يقتسموها لأنهم خافوا أن يكونوا قد أكلوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. رابعا، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني شيء عظيم جدا لدغ العقرب. فقال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وروى مسلم في باب رقية المريض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفث في كفيه بالمعوذات ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. ورواه البخاري في باب التعوذ والقراءة عند النوم. سادسا، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، يعني دخلت قرية أو مكانا، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. سابعا، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، ووضع أحد الرواة وهو سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها، يعني وضعها على فمه بشيء من الريق ثم وضعها على التراب ثم رفعها، وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويضعها على مكان الألم، يضعها على القرحة أو على الجرح أو ما شابه ذلك. وهذا نوع من العلاج الإلهي. ثامنا، روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الألم، على الذي تألم من جسدك، العضو الذي تألم ضع يدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله، يعني ثلاث مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. ففعل ذلك فذهب عنه ما وجد ما كان يجد. تاسعا وأخيرا، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أما الدرس الأخير وهو الدرس القادم إن شاء الله، فالكلام عن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصيبة والحزن والكرب وما إلى ذلك، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.